بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 33 على واحد. اسمعني شوي، واحدة واحدة. كيف يطبق فلو أو كسب ما أو ربا في بلاينا؟ هذا يعكس الأمر تماما. فإذا نعم تفضل. هذا طيب، يقول إن هذا البيع لا يكون بيع إلا عند التعاقد، أما عند المتوامة لا يسمى بيع، ففي كلتا الحالتين هذا لا يسمى إلا ثوب. بيع عند تعاقد، فإذا تعاقد له في هذه الشروط فيكون هنا وقع في المحظور له أو كسب أو ربا. هذه مش مشكلة أخي منها. الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن القيم، هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو فسر الحديث الأول على ضوء الحديث الآخر ما في إشكال. من باع بيعتين في بيعة، أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما يقول كل إنسان عاقل، سيقع في النتيجة بيعة واحدة، هذا ما في إشكال. لكن إيش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين لصورة بيعتين، بيعة بنقد وبيعة بتقسيط بزيادة في الثمن، وإلا مراد النبوي يعني. بلا شك، بيع بالنقد بسعر وبيع بالتقسيط بسعر زائد. أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فلو أو كسب أو ربا، بل هذا هو الأفضل كما قلنا آنفا، بيكون إيش عم يكسب صبقات في أثناء المتاجرة والربح الحلال. اتفقوا على هذا، يعني أنا بتصور الصورة اللي هو يعني بين المتصيم أنهم اتفقوا الآن على هذه السلعة. لسه ما اتفقوا. لا هو هكذا يعني. يا أخي أنا معك ومعه، أنا معك ومعه في النتيجة بيعة واحدة، فهل أحد يقول إنه هناك بيعتان حقيقة؟ لا أستاذ، بيعة لها بيعتين، في بيعة يقصد بها البيعة اللي هي السلعة، بيعة واحدة اللي هي السلعة يعني المبيع، بيعتين اللي هو الأجل، السعر اللي هو الأجل أو السعر اللي هو يدفعه حاله. فيقول إذا اتفقوا يعني التعاقد بينهم، يعني الآن إذا فعلت هذه سعرها بكذا إن أحضرت المال الآن، أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيما بعد، فاتفق على هذا وانتهى العقد على ذلك. فبعد ذلك هو يعني قد يحضر له المال الآن أو قد يحضر له المال بعد ذلك، هنا النهي. ليش هلا انت ادخلت في الموضوع القدقد هذه التي تفسد البحث؟ لماذا ادخلت في الموضوع القدقد؟ قد يحضر يدفع وقد يحضر. نحن خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا اول دليل افلاسه في البحث. نحن ندرس الواقع. الواقع الان معليش، لكن نحن ما الذي نستفيد من كلام المقيم؟ حل مشكلة الواقع. ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد إيش لا يدفع، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت تقول، هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا أختم على بياض، صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقال بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا، قلت لي بعشر، هذه بيعة؟

من السرة إلى الرتبة، لكن لو خرج أحدهم خاصة إذا كان شيخا فاضلا مشان حتى يبين للناس أن العورة فقط من هنا إلى هنا. نعم منظر سيء، هذا بيقول الناس عنه مجنون. وهذا بلا شك يعني ساقط مروءة، وفلا يجوز مع أنه الأصل جواز. ولذلك فسقوط المروءة لا تسقط بمجرد ارتكاب محرم، لا ولو بارتكاب شيء غير معتاد الظهور فيه على ملأ من الناس. ومن هذه الزاوية كانوا يعتبرون الذي يمشي حاس الرأس أنه كما يقول أتراك أدب سز، يعني قليل الأدب. فقليل الأدب ساقط المروءة فهو ساقط الشهادة. الواقع أنه يعني الصدق لما تفضلت به يعني حقيقة يلمسها بالنفوس، عندما أدخل إلى مسجد وأرى من بعض طلبة الشريعة الذين يؤدون الصلاة بنا يؤديها حتى الرأس أن نفسي لا تطمئن إلى الصلاة وراءها. الله المستعان. طيب تفضل. حذفت أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى العمامة القلنسوة في تمام المنة إلى ابن عساكر، فهل يعني هو من الطريق نفسه أم من نعم الطريق نفسه؟ من الطريق نفسه. أي نعم. كنت قرأت في كتاب أحكام النساء الإمام أحمد إنه أجاز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بالموسى، وقال هذا غير داخل في عموم النماص لأن النماص هو قلع الشعر من الجلد. وسمعت أنا فتوى في السعودية من خلال الإذاعة أنهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبها كالهلال بالموسى وليس بالشعر، فهل هذا صحيح؟ أنا لا أعتبر هذا الرأي صحيحا مهما كان قائله جليلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن، وفي رواية للبخاري والواصلات، يعني ذكر رابعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن. لو كان الحديث لم يأتي معللا في آخره بقول عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن، ولم يكن هناك في القرآن الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، لو لم يكن هذا النص القرآني وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث، وقال قائل بما ذكر آنفا لكن قد نقول بقوله لأنه ذكر النمص أي النتف ولم يذكر الحلقة، ولا شك أن النمص شر من الحلق، ولكن ما دام أن هناك علة شرعية ذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه أو تحقق بها أن يكون مطرودا من رحمة الله، علل ذلك كله بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن، فحينئذ نقول النمص تغيير لخلق الله والحلق